فأبى عليهم ولم يدفع إليهم القتلة لوجهة النظر التي كان يراها علي رضي الله عنه، وهذا بسند صحيح في تاريخ الإسلام. ولذلك معاوية لم يكن يقول أنه خليفة أبدا، ولم ينازع علي رضي الله عنه خلافة أبدا، ولذلك لما تنازع كما سيأتي وصار التحكيم كتب هذا ما عاهد عليه علي أمير المؤمنين معاوية بن سفيان، فقال لا تكتب أمير المؤمنين، لو بايعتك أنك أمير المؤمنين ما قاتلتك، ولكن اكتب اسمك واكتب اسمي فقط، صلح بيني وبينك، لا أنا ما أعاهد أمير المؤمنين، لو بايعتك لما قاتلتك. ثم التفت إلى الكاتب فقال واكتب اسمه قبل اسمي لفضله وسابقته، لفضله وسابقته، يعني اكتب اسم علي قبل اسمه لفضله وسابقته في الإسلام. فهو لم يكن يعني القتال بين علي ومعاوية قتال بين يعني الخليفة وخليفة أبدا، ولكن القتال بينهما أن علي يريد أن يعزل معاوية، معاوية رافض العزل حتى يقتل قتلة ابن عمه أو يسلمون إليه، فلم يكن القتال أصلا لموضوع الخلافة كما يشاع هذا الأمر. وكانت المعركة وهي معركة صفين، وقتل الكثير واستمرت 3 أيام هذه المعركة، ثم بعد ذلك كان التحكيم، وكان جيش علي كما قلنا 100,000، وكان جيش معاوية 70,000، 70,000، وكان جيش معاوية 70,000، 70,000. واستمرت هذه المعركة 3 أيام بلياليها، ثم انتهت هذه المعركة بكثير من القتلى كما سيأتي. وقتل عمار بن ياسر وكان في جيش علي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار يا عمار تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. وإذا قيل لأحمد حديث تقتلك الفئة الباغية قال لا أتكلم فيه، تركه أسلم، تركه أسلم. وقال هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته الفئة الباغية، وسكت وسكت ولم يفصل، وإنما قال كما قال، قال النبي تقتلك الفئة الباغية فقتلته الفئة الباغية، لا أزيد على هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن حجر ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي، وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة، ومع هذا التصويب يعني علي فهم متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء، بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا. ونقل ابن حزم وابن تيمية عن الجمهور الامتناع، أي الامتناع عن الكلام في هذه المسألة. يقول ابن تيمية إن قال قائل إن عليا بدأهم بالقتال، نعرف أن علي هو الذي خرج لأهل الشام، يقول إن قال قائل أن عليا هو الذي بدأهم بالقتال قيل له وهم أولا امتنعوا عن طاعته ومبايعته وجعلوه ظالما مشاركا في دم عثمان وقبلوا عليه شهادة الزور، ذلك أنه أشير عند أهل الشام أن عليا رضي بقتل عثمان، هذا أشيع عند أهل الشام بدليلين أو 3 أدلة، الدليل الأول هو عدم قتل القتلة، الدليل الثاني معركة الجمل، الدليل الثالث أنه ترك المدينة وسكن الكوفة، والكوفة هي معقل قتلة عثمان. لهذه الأمور الثلاثة وقع الشك عند أهل الشام، عند الجهلة طبعا منهم، أن لعلي يد في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وليس لعلي يد رضي الله عنه، بل كان يلعن قتلة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. يقول ابن تيمية فإن قيل هذا وحده لم يبح له قتالهم، قيل ولا كان قتاله مباحا، يعني أيضا هم ما كان يجوز لهم أن يقاتلوا علي رضي الله عنه لكونه عاجزا عن قتل قتلة عثمان، بل لو كان قادرا، لو كان، لو فرضنا أن علي رضي الله عنه كان قادرا على قتل قتلة عثمان وترك يعني القصاص إما متأولا أو مذنبا، لو فرضنا هذا أن علي ما قتل قتلة ما اقتص، إما متأولا يعني يرى أنهم كانوا معذورين، أو مذنبا يعني أهمل الأمر، يقول لم يكن ذلك موجبا لتفريق الجماعة والامتناع عن بيعته، بل كانت مبايعته على كل حال أصلح في الدين، أصلح في الدين وأنفع للمسلمين، البيعة كانت أصلح وأنفع. طيب ما الفرق بين هذه المعركة وهي معركة صفين التي وقعت بين علي والذين في الشام من جيش معاوية رضي الله عنه، ما الفرق بين هذه المعركة والمعركة التي وقعت بعدها وهي معركة النهروان؟ علي لما رجع من صفين خرج عليه الخوارج بعد التحكيم، خرج عليه الخوارج وامتنعوا عن اتباعه بل وكفروا، فقاتلهم علي رضي الله عنه في معركة اسمها معركة النهروان، في معركة النهروان، ونصره الله تبارك عليه نصرا مؤزرا حتى أنه لم يقتل من جيش علي قيل إلا 4 أو 7 فقط، وأولئك قتل منهم أكثر من 1000 وهم أهل النهروان الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. من من الصحابة شهد تلك المعارك؟ من من الصحابة شهد تلك المعارك؟ الصحابة الذين شهدوا المعارك هم علي والزبير وطلحة وعائشة وابن الزبير والحسن والحسين وعمار وابن عباس ومعاوية وعمرو بن العاص ومحمد بن طلحة وقيس بن سعد والقعقاع ابن عمرو ومروان بن الحكم وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت وأبو قتادة وأبو الهيثم بن التيهان وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جعفر وعدي بن حاتم والأشعث بن قيس وجارية بن قدامة وفضالة بن عبيد والنعمان بن بشير. هؤلاء الذين شاركوا إما في الجمل وإما في صفين، والذين امتنعوا فلم يشاركوا لا في هذه ولا في هذه هم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وأبو هريرة وزيد بن ثابت وعمران بن حسين وأنس بن مالك وأبو بكرة الثقفي والأحنف بن قيس وأبو أيوب الأنصاري وأبو موسى الأشعري وأبو مسعود الأنصاري والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو برزة الأسلمي وأهبان بن صيفي وسلمة بن الأكوع. هؤلاء امتنعوا عن المشاركة في تلك المعارك. بعد أن كانت هذه المعركة وهي معركة صفين انتهت بالتحكيم، أي توقفوا عن القتال بأن رفعت المصاحف على الرماح وتوقف القتال، فلما توقف القتال ورضي علي رضي الله عنه بالتحكيم رجع علي إلى الكوفة ورجع معاوية إلى الشام. بعد أن رجعوا اتفقوا على أن يكون التحكيم في رمضان، وأرسل علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري وأرسل معاوية عمرو بن العاص. قصة التحكيم المشهورة في كتب التاريخ المزور هي أن عمرو بن العاص اتفق مع أبي موسى الأشعري على عزل علي وعزل عمرو بن العاص، عزل معاوية، فصعد أبو موسى الأشعري فقال إني أنزع عليا من الخلافة كما أنزع خاتمه، فقام عبد العاص قال وأنا أنزع عليا كذلك كما نزع أبو موسى وأثبت معاوية كما ثبت خاتمي هذا، فصار اللغط. ثم خرج أبو موسى غاضبا ورجع إلى مكة ولم يذهب إلى علي في الكوفة، ورجع عمرو بن العاص إلى المدينة. هذه قصة مزورة مكذوبة، بطلها أبو مخنف الذي ذكرناه أكثر من مرة. والقصة الصحيحة كما رواها أهل الحق وهي أن عمرو بن العاص يقول قلت لأبي موسى، وهذا سند صحيح عند الطبري وغيره، أن عمرو العاص لما جاء التحكيم التقى مع أبي موسى الأشعري فقال لأبي موسى ما ترى في هذا الأمر، ما رأيك في هذا الأمر؟ قال أبو موسى إنه من أرى أنه من النفر الذين توفي رسوله وهو راض عنه، يعني علي بن أبي طالب، أن علي من النفر الذين توفي وهو عنهم راض. قال عمرو بن العاص فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ قال أبو موسى إن يستعن بكما، يعني علي بن أبي طالب، إن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغني عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. يعني من أنتما حتى تعارض علي بن أبي طالب؟ ثم انتهى الأمر على هذا، فرجع عمرو بن العاص إلى معاوية بهذا الخبر، ورجع أبو موسى إلى علي بهذا الخبر، وليس بصحيح. واتفق طبعا على أن يبقى معاوية على الشام ولكن لا يكون هناك قتال، ويبقى علي

بن الحكم مختلف فيه، هل هو صحابي أم لا؟ المسألة اجتهادية. نعم احتمال ما يكون صحابي، احتمال أن يكون صحابي، لكن الذي أذكره أن الحافظ حين ذكره في الإصابة أنه من الصحابة، وذكره من كثير كذلك أنه صحابي. العلم عند الله، ما أدري، ما أقدر أجزم فيها، لكن نعم هي فيها كلام بينهم، هل هو صحابي أم لا. نعم. سعد ما شارك، سعد بن وقاص كان معتزلا، معتزل فتنة، حتى لما صار التحكيم جاءه ابنه مصعب وقال له إن الناس يقتتلون على الحكم، اذهب أظهر نفسك، فرفض سعد بن وقاص رضي الله عنه. فسعد لم يشارك أصلا لا في الجنة ولا في الصفي ولا في التحكيم ولا في أي شيء، يعني اعتزل الجميع. سعد بن وقاص هو محمد بن مسلم وأبو بكر الثقفي وابن عمر وأسامة بن زيد وأبو هريرة وأنس، كل هؤلاء اعتزلوا ما شاركوا في شيء أبدا. أما هذه قال يعني عمرو بن العاص هو الذي أشار بهذا لما استحر القتل بأهل الشام، ولكنه قتل من أهل الشام 25,000، وقتل من جيش قتل من أهل الشام 40، وقتل من جيش علي 25,000. فلما رأوا أن القتل قد استحر المسلمين رفعوا المصاحف أهل الشام ومنعوا. نعم. نعم يروي عبد الله بن عباس، وهذه الرواية ما قرأتها عليكم ما حبيت أن أطيل. عبد الله بن عباس لما جاء يناظره، لما ناظر الخوارج، فقال ابن الكواء لا تناظروه فإن هذا وقومه الذي أنزل الله فيهم إنهم قوم خصمون فلا تناظروه. فقال غيره والله ناظرني، فإن كان من الحق تبعنا. فناظره عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورجع 4,000 من الخوارج، وقيل 2,000 رجع منهم على حسب الاختلاف في عدد الخوارج أصلا في ذلك الوقت، وبقيت البقية وقتلهم علي رضي الله عنه. فالرواية المشهورة أن علي هو الذي ناظرهم، وفي رواية أن عبد الله بن عباس أيضا نظرهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى في مناظرة الخوارج. يقول ما حكم سب وطعن الصحابة، سب وطعن الصحابة هل هم كفار، وما حكم الذين قتلوا الصحابة رضي الله عنهم كابن ملجم هل هم مسلمين، وهل السب أكبر الكبائر أو القتل أكبر الكبائر، وهل الذين يسبون وطعن الصحابة هم كفار والذين قتلوا الصحابة هم مسلمون؟ حكم سب الصحابة طبعا لا يجوز، وهو من أعظم الكبائر، بل إذا كان من باب التنقص وكذا ذهب كثير من أهل العلم أنه كفر. إذا قال أبو زرعة من رأيتموه ينتقص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه زنديق، من ينتقص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه زنديق. والإمام أحمد لما قال الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أراهم على الإسلام، فقصد سب الصحابة لا يجوز، من أكبر الكبائر وقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. وأما الذين قتلوا الصحابة كابن ملجم ذكرنا قول الإمام الذهبي، وهذا معتقد أهل السنة في هؤلاء أنهم ليسوا بكفار، ولكنهم يعني من مرتكبي الكبائر العظام والعياذ بالله، ولكنهم لا يخرجون من الملة. قل هل السب أكبر الكبائر أو القتل أكبر الكبائر؟ والله القتل أعظم من السب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالقتل أعظم من السب. ويستدي يقول ما الدليل على أن ابن ملجم ومن شأ ابن جرموز وغيرهم أنهم ليسوا بكفار؟ يعني هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، عدم التكفير بالذنب، يعني هذه الكبائر التي ترتكب لا يكفر فاعلها، لا يكفر فاعلها، خاصة أن ابن جرموز مثلا قتل الزبير في فتنة حرب، وكذلك الذي قتل عمار بن ياسر، وكذلك الذي قتل طلحة بن عبيد الله كانت حرب، عرفت؟ ولكن ابن ملجم